لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم وإن لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون مقسوم إن المتقين ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي نبئ عبادي أني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا